صوتك وشك عطرك شعرك لمسة ايدك عم تندلي شايف فيكي ام ولادك شامم ريحة ارضي واهلي عارف خيف البحر الازرق لما الشمس تموت بتخلى عارف انك عمر الجاي لما الماضي بحر يغرق بقولي بحبك قلبي بيكبر وسع الكون وبرجع اصغر عمر فوق الرمل الدايب قصر الشوق الميت عمر بحلم فيكي وعم بتأمل اكبر مرة الحلم يكمل عمر بيت عن ايديكي بيت صغير يصير الاجمل الشوق بالمجد طعم بحلم فيكي